قال مفعول بخاطب يتعلق به. هذا النوع الثالث من مما يكمل الشبيه بالمضاف من أسماء اسم الله من اسم الله البيت. نعم. قال مفعول بخاطب يتعلق به نحو لا خيرا من زيد عندنا. لا خيرا من زيد عندنا. من زيد عندنا. لا لو قلت لا خيرا عندنا الكلام مرسول لا خيرا من زيد. إذا فالخيرية هذه لأن خير في الأصل صفة مشبهة بالفاعل على وزن أفعل وخففت بحذف الهمزة بكثرة الاستعمال كأنه قال لا أخيار من زيد عندنا، لكن لما بكثرة الاستعمال حذفت الهمزة فأشبه الاسم لكنه في معنى مشتق ومشتق عائشة فأصبح الاسم الذي في بعض الأحيان يكون اسم عين كأنه ليس بوصف، وفي بعض الأحيان يبقى على معنى أفعل التقدير عائشة، وهذا هو الظاهر هنا. وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير من وأشر. إذن فعل هذا هو يعمل عمل فيه يتعلق، لأن أفعل التقدير لا بد يعني أن إذا كان مجردا من أل ومن الإضافة أيضا لا بد من تعلقه بشيء بعده. وأفعل التفضيل يصله أبدا تقديرا أو لفظا بمن الجردة جردة من أل، وهنا هو كذلك مجرد من أل. لا خيرا من زيد عندنا، فمن زيد متعلق بخيرا، ومن زيد هو الذي كمل معنى خير، لأنك لو لم تقل هذا لا نعرف هذه الخيرية على أي شيء ينصب أو يفضل على أي شيء مثلا لا يعرف، لكن إذا قلت لا خيرا من زيد أو عندنا اتضح المعنى. إذا فكمل الجار المجرور هو من زيد معنى اسم لا هنا الشبيه بالمضاف فيجب نصبه قولا واحدا. نعم. قال وإن كان فردا أي غير مضاف ولا شبيه به ولا شبيها به فإنه يبنى على ما ينصب به لو كان معربا. هذا هو. فإن كان مفردا أو جمع تكثير بني على الفتح نحو لا رجل ولا رجال. هذا هو. نعم. وإن كان المراد بالمفرد في باب لا الناس الجنس ما ليس مضافا ولا شبيها به، فعندئذ حكم الصلاة في هذه الحالة أن يبنى على ما ينصب به ما لو كان معربا، فتقول لا رجل، لا رجل في الدار مثلا. إذن فرجل وهو اسم مفرد لو أتى أن تنصبه في غير هذا الأسلوب في أي شيء تنصبه تنصبه بالفتحة، إذن ففي هذه الحالة وهو مفرد تبنيه على الفتحة. وهكذا إذا كان مفردا مثلا كما لو كان مثنى تقول لا رجلين في الدار، لأن رجلين هنا لو كان في غير هذا الأسلوب وكان موصوبا توصيب ايش؟ توصيب الياء يعني مسلم، فهكذا هنا تبنيه على الياء رايته. وهكذا اذا كان الجمع مذكرا ثانيا فهذا كل من قبيل المفرد تقول لا مسلمين اليوم كذا، فمسلمين اسم لا مبني على الياء رايته، لانه لو كان في غير هذا الاسلوب ووقع موقع نصب لنصبته بالياء لكونه جمع مذكر سالما، إذن فتبنيه على الياء هنا هكذا. هذا الضابط اسم لا إذا كان مفردا. نعم. نعم. هذا لماذا ما قالوا موصول للترتب أسر فيه التركيب، تفهم هذا؟ لا تفهم هذا لكن تفهمه الآن. مثل إذا قلت الآن لا هذه وكان مفردا اسم لا إذا كان مفردا معناه يكون مركبا، يقولون كتركيب 15 على يكون كتركيب 15، وأنت تعرف أن 15 مبني إيش؟ على فتح الجزئين، أو أنه بني كما يقول بعضهم بني لتضمنه معنى لتضمن الله بمعنى من رأيتها، فلأجل هذا بنيناه وبنينا معه اسمه. لكن العلة الصحيحة الجيدة في بناء اسم للمفرد في بناء اسم للمفرد مع لا أنه أن لا هذه مع اسمها تركب تركيب 15 بحيث لو فصلت تقدم قبل قليل أنك لو فصلت بين لا وبين اسمها ماذا يحصل؟ ها؟ تكون ملغاة مثلا. وكذلك لو قدمت الخبر عليه على الاسم مثلا يكون إيش؟ يبطل عمل لا عمل إلا آية. إذن فالتركيب سبب للبناء. ولما كانت ملاء وإذا كانت ملاء مضافا انتفى التركيب، وإذا انتفى التركيب جاء الإعراب رائجة. ومن أجل هذا فإذا قلنا إن اسم لا مركب تركيب 15 إذا فنبنيه. لكن البناء يفرقون بينما إذا كان مفردا مثلا كلا رجلا فيقول الرجل فكي. ثم هاتر الصلب على أنه إذا قلت لا رجلات لأنك في حال إصرار لا رجلا لا تقول لا رجلا كذا لأجل البناء. إذن فليأتوا بشيء مناسب هذا عند التثنية قالوا مبني على الياء، مبني مبني على الياء مبني الفتح. فلا يجوز مثلا تقول لا رجلا أن تقول مثلا رجلا مبني الفتح ثم تقول لا رجلين تقول منفوذ الياء، قالوا هذا ليس بجيد، بل نقول مبني على الياء في محل النصب. يعني كل هذا مراعاة للبناء. يعني يستطيعون يقول معرف، لكن لو قالوا معرف في الأول قلت مبني في عند الإفراد فكيف تقول بعد ذلك معرف بالياء؟ يعني قالوا هو مبني على الياء في محل النصب مراعاة للأصل. نعم. قال إن كان من الجمع تفسير الدنيا على الفتح نحو لا رجل بني على الفتح ليس لا رجل ولا رجال رائجة بسبب التركيب. افهمها كذا، تركيب لا مع اسمها تركيب 15 سبب ذلك لهما البناء، لأن البناء من موجبات، لأن التركيب من موجبات البناء. فإذا بنيت المفرد فهكذا طرد من الباب على وسيلة واحدة. فنقول عند التثنية إذا كانت ملا مثنى أو مجموع الجمع مذكر سالما نقول هو مبني أيضا على ما يصوب به. نعم. قال وإن كان مثنى أو جمع مذكر سالما فإنه يبنى على الياء فإنه يبنى على الياء كما ينصب بالياء أي كما يصوب بالياء. وهذا من تبسيطهم وتصنيفهم. نعم. يقول لا رجلين ولا مسلمين عندي تعزى تقول تعزى فلا إلفين بالعيش متعة ولكن لرواد المنون تتابع. فإلفين هنا اسم لا مبني على الياء في محل نصب، لأنه في غير هذا الأسلوب ينصب بالياء لكونه مثلا. نعم. تقول لا رجلين ولا مسلمين عندي مسلمين ولا مسلمين؟ مسلمين. إذا كان مثنى أو جمع أو جمع. نعم. وإن كان جمع مؤنث سالما بني على الفتح وقد يبنى على الفتح. وقد يبنى على الفتح. لكن يقول ابن هشام في غير هذا الكتاب لعاش الأوضة ولا يجيز نصبه بصري إلا المازني. هكذا يقول، لأنهم معروف أن جمع المؤنث السالم ينصب بإيش؟ ينصب بالكسرة. إذن فبناؤه أن يكون بالكسرة. ولذلك ورد في قول القائل لا سابغات ولا جأواء باسلة، ورد لا سابغات رائدة. لكن أهل البصر ما يرون ذلك، يرون بناؤها الكسري كما لو كانت في غير هذا الموسم وهو جمع معنى سائما ونصب فإن نصب يكون بالكسرة نيابة عن الفتحة. هو لا بد أن تكون اللغة الظاهر لها اللغة. نعم. في غير هذا الموسم أيوه. نعم. لا يجيز نصبه أو فتحه، لا يقال نصب، لا يجيز فتحه بصري إلا المازني. هو في بعض النظائر يا أخي مثلا في لفظ اللغة كما تقدم لكم

هو يقال فيه هذا. نعم يقال فيه هذا لأن إذا عطفناه إذا قلنا هو معطوف فهو إنما اعتبرنا الآن حكم ما قبله فتكون لا هي تمشي على كل حال هي تمشي لكن هل هي عاملة عمل إلا لا في حالة الرفع والنصب لا. نعم هذا وصف يجوز هذا يجوز هذا نعم يجوز هذا يجوز هذا لا شك. نعم نعم يقرأ هي أوجه إعرابية قد تكون قد يكون بعض الأوجه أولى من بعض في قوة الإعراب. نعم يعني ما تكون عامل عملين. لا لا نعم قال وإن رفعت فلك في الثانية وجهان. أي وإن رفعت رفعت إيش رفعت لحول النكرة الأولى هذه تفصل وإن رفعت النكرة الأولى لأنه قال لك يجوز لك في النكرة الأولى وجهان الوجه الأول وفتحها والآن الوجه الثاني رفعها تقول لا حول هذا الرفع ولا إيش ولا قوة ولا قوة لا قوة أيوة ولا قوة نعم اقرأ أيوة قال وإن رفعت فلك في الثانية وجهان فلك في الثانية وجهان نعم الرفع والفتح ويمتنع النصب هذا هو الرفع والفتح لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة ويمتنع ايش النصب الآن ما وجه ما تخريج هذين الوجهين في النكرة الثانية لا حول ولا قوة ماذا يكون إعرابه في هذه الحالة ها؟ ايوه ايوه هذا هو هذا واحد واذا قلت اسمها محذوف اسم لا محذوف ويكون ايش قوة خبرها كيف تقدر المحذوف فقدر اذا اظهرت للتقدير يستقيم او لا يستقيم كيف ايوه هو ممكن ان تحذف الخبر اراكم بهذا ممكن ان تحذف الخبر لكن عند الان لو حذفت الاسم ما ادري كيف يستقيم الكلام نعم طيب الان اذا قلت لا حول ولا قوه ف يعني يمتنع النصب يجوز الفتح والرفع في النكره الثانيه لا حول ولا قوه قوه الان إذا بنيت ماذا يكون حكمه؟ ها؟ إيه؟ أيوة عامل عمل إيش؟ عمل إن يعني كما تقدم يعني تركب لا النافية للجنس العاملة عمل إن مع هذا الاسم. ها؟ يكون الواصل تكون إما أن تكون مستأنفة مثلا عائشة تكون مستأنفة أحسن. ايوه ايوه هذا هو اما ان تكون مستأنفة او معطوفة نعم ايوه ايش بعده اقرأ نعم نعم لا حول ولا قوة نعم نعم ايوه اقرأ قال ويمتنع النصب ويمتنع النصب نعم ليمتنع النصب لماذا لأنه مثلا النصب على أنك تعطفه على محل اسم اسم لا اسم لا الأول أو اسم لا الأولى لا الأولى اسمه تعطفه عليه واسم لا هنا مرفوع قلت لا حول إذن فما تستطيع أن تنصب الثاني على أنه معطوف على اسم الأول لأن اسم الله ليس موصولا ليس في محل نصب نقول كذا ليس في محل نصب هل هو مرفوع إذا فلا وجه للنصب الثاني عند رفع النكرة الأولى مش كذا نعم نعم فنحن أن تقول لا حول ولا قوة هذا لا يستقيم عربية نعم قال فتحصل أنه يجوز فتح الاسمين ورفعهما يجوز فتح الاسمين

ولم يفصل بين هذا المنعوت الذي هو اسم الله المفرد وبين نعته الذي هو مفرد أيضا بأي فاصل، فإن لك في هذا الوصف ثلاثة أوجه: إما أن ترفعه فتقول مثلا لا رجل، فرجل هذا اسم لا نكرة مفرد ليس مضافا ولا شبيها به. نعته فتقول مثلا لا رجل ظريفا، فظريفا هذا هو محل الكلام وهو الذي يجوز فيه الثلاثة الأوجه، فتقول لا رجل ظريفا عطفا على محل اسم لا، لأن محل اسم لا هو النصب. ويجوز أن تقول لا رجل ظريف عطفا على محل لا مع اسمها وهو الرفع الابتداء. ويجوز أن تبنيه فتقول لا رجل ظريفا. هو علل هذا بقوله أنك ركبت إيش؟ صفة مع الموصوف قبل دخول لا. هكذا يعللون، كأنه كان رجلا ظريفا والتركيب يدعو إلى البناء، كأنك ركبت هذه الصفة مع الموصوف قبل دخول لا ثم جاءت لا بعد ذلك ودخلت عليه. هذا تعليل البناء رأيته، فصار لا رجلا ظريفا بالفتح. هذه ثلاثة الأوجه. نعم. قال فانفصل بينهما فاصل او كانت صفة غير مفردة. ايوه، جاز الرفع والنصب ومتنع الفتح. هذا هو، جاز الرفع والنصب في الصفة لو فصل بينهما، بين اسم لا المفرد وصفته المفرد ايضا، او كان موصوفا. اسم لا المفرد مو كان موصوفا بما ليس بمفرد، كان تصف اسم لا بمضاف مثلا، فعندئذ هذه الصفة يجوز فيها وجهان فقط: الرفع والنصب، ويمتنع البناء لانتفاء موجب البناء على الفتح. مثاله اقرأ. قال في الأول نحو لا رجل في الدار ظريف. شوف، لا رجل في الدار فصل في الدار ظريف أو ظريفا. رأيته لا رجل في الدار ظريف. لو قلنا ظريف الآن رفعه على أي وجه يخرج؟ على لا مع اسمها. طيب والنصب على محل اسمها. طيب نعم. والثاني كان فيما لو كان الوصف هذا غير مفرد ولم يفصل بينه وبين الموصوف لكنه مضاف مثلا. قال الثاني نحو لا رجل طالعا جبلا. لا رجل طالعا جبلا، او لا رجل طالع جبلا. لان طالعا هذا ليس مفردا، وان كان صفة فهو شبيه بالمضاف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: أصل الثالث ظن ورأى وحسب ودرى وقال وزعم ووجد وعلم القلبيات فتنسبهما مفعولين نحو رأيت الله أكبر كل شيء ويلغينا برجحان إن تأخرنا نحو القوم في أثري ظننت بمساواة إن توسطنا نحو وفي أراجيز سلط اللوم والفور. سلط إيش؟ اللوم. اللؤم ولا اللوم؟ اللؤم. سلط اللؤم والخور. وإن وليهن ما أو لا أو إن أو إن أو إن الناسيات أو لام الابتداء أو القسم أو الاستفهام بطل عملهن باللفظ وجوبا وسمي ذلك تعليقا نحو لنعلم أي سلبين أحصى شهر. قال الباب الثالث من النواسخ ما ينسب المبتدأ والخبر. نعم. المبتدأ. إيش؟ ما ينسب المبتدأ هو منك على طرف السمام، لا تذهب بعيدا. نعم. ما ينسب المبتدأ والخبر معا. الله تعالى القلوب. وهو ظن نحو وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ورأى نحو إنهم يرونه بعيدا ويراه قريبا. الرؤيا هنا أو الرؤيا هنا إيش؟ قلبية. ولذلك نصب هذا الفعل مفعولين، المبتدا والخبر الذين كانا كذلك، ثم نسخ حكمهما الفعل القلبي. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. نعم. وقول الشاعر رأيت الله أكبر في شيء. أيوة. رؤيا قلبية وأكثرهم جنودا. وأكثرهم جنودا. نعم. رأيت الله أكبر، ورأيت الله أكثر، أكثر من جنودا. نعم. المفعول الثاني كأنه في الأصل الله أكبر كل شيء، فنسخ هذا الحكم بدخول رأى القلب فصار رأيت الله أكبر كل شيء. نعم. محاولة هذا التمييز. نعم. وحسب نحو لا تحسبوه شرا لكم. لا تحسبوه شرا لكم، المقول الأول الهاو لا تحسبوه شرا لكم، وشرا هو المقول الثاني، وهما في الأصل مبتدا وخبر، هو شر قبل دخول الناس. نعم. ودرى قوله يريد الوفي العهد، يريد الوفي العهد، العهد العهد يا عر فاغتبط فإن ارتباطا بالوفاء حميد. يريد التاء هنا واقع، التاء فاعل نائب فاعل، واقعة هنا نائب فاعل لجريد، وهو كان المبتدا وهو المفعول، وكان المفعول الأول لو كان الفعل درى مبنيا للمعلوم، فلما بني درى للمبني فلما بني درى للمجهول ارتفع التاء على أن الفاعل، وبقي المفعول الثاني منصوبا على حاله وهو الوفية، يريد الوفية، فالوفية هو المفعول الثاني في الأصل بقي لنفسه، لأن الأول ارتفع على أنه نائب فاعل لبناء الفعل للمجهول. هذا سيأتي. وما في قوله وما سوى النائب مما عرف بالرافع النصب له محققة. نعم. يعرف. إن شئت قلت يا عروة يا عروة يا عروة بالضم على لغة من لا ينتظر، وعروة على لغة من ينتظر. نعم. منادى مؤخر. نعم. قال وخالف قوله يقال به راعي حمولة الحمولة طائرة. أيوة. ودعم قوله هنا هنا البيت هذا ما ما ما هو إقرائه؟ قال يقال به راعي الحمولة الطائرة، يراعي يقال على أنه من المجهول، فراعي يكون نائب فاعله مرفوع بضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها تعذر، وهو المفعول الأول كان المفعول الأول، وطائرا المفعول الثاني بقي على نفسه. نعم. قال وزعم كقوله زعمتني شيخا ولست بشيخ. أيوة. إنما الشيخ من يدب دبيبا. من إيش؟ من يدب بضم الدال. لا يدب بكسر الدال وهو القياس، لأنه لازم مبعث لازم، فالقياس فيه يفعله، تقول يدب من يدب دبيبا. ومحل الشاهد فيه أين هو؟ زعمت بشيء أين مفهول الأول؟ الياء. نعم. قال ووجد فقوله تعالى تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. تجدوه عند الله هو خير، هو خيرا وأعظم أجرا. المفعول الأول أين هو؟ أيوة. طيب والمفعول الثاني خيرا. طيب وهذا الضمير الذي قبل خيرا ضمير فصل. نعم. نعم. وعلم كقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات. أيوة. فإن علمتموهن مؤمنات، العلم هنا بمعنى إيش؟ بمعنى إيش؟ بمعنى الظن، بمعنى الظن، أي ظننتموهن مؤمنات، لأن الإيمان قلبي، وفي الحقيقة

وإن النافية فقوله تعالى وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وتظنون إن النافية ما لبثتم إلا قليلا, إن لبثتم إلا قليلا. نعم, فالجملة لبثتم إلا قليلا سدت مسد مفعولي. نعم, أشوف النافية كيف ضابط هو السياق أكبر يعني أعم ضابط في هذا. انظر المعنى, المعنى يدلك على هذا. نعم, إيش أيوه نعم, إلا تدل عليها إذن, لأن لأن إن ثلاث لا إله إلا الله مثلا, إن كذا ثم تأتي الإثبات بعده. نعم, هذا ممكن أن يدلك عليه على إن على أن إن نافية. نعم, قال أي ما لبثتم إلا قليلا. ما شوف جاء ما بعد له ما لبثتم إلا قليلا. نعم, قال ولا الابتداء نحن غرف علمت لزيد قائم. أيوة, علمت لزيد قائم. نعم, قال الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له بآخرة. كذلك. نعم, ولا وقفني كقول الشاعر ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها ولقد علمت لتأتين. نعم, قال والاستفهام كقولك علمت أزيد قائم. وكذلك إذا كان في جملة اسم استفهام سواء كان أحد إذ أي جملة أو كان سواء العش كان سواء كان أحد إذ أي جملة أو كان فضلة. الأول نحو قوله تعالى فالأول إذا كان أحد إذ أي جملة بمعنى عمدة الكلام. إذا كان عمدة الكلام كقوله نعم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. قالت وأن كان أحد ذي الجملة أو كان خطفا فالأول نحو قوله تعالى ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. أي ولتعلمن أينا, فأي هنا اسم استفهام أحد جزئي الجملة لأنه مبتدأ أو خبر مقدم. أي الحزبين لكن أعرفه مبتدأ أحصى لما لبثوا عيش أي أينا أشد, أي أينا أشد, فأينا مبتدأ وأشد عيش خبره, فهو في هذه الحالة اسم الاستفهام هنا مبتدأ أحد الجزئين كذا الجملة. وأي الجملة الإسمية هذه في محل رفع في محل نصب مسد سدت مسد مفعولي لتعلم علما ولتعلم منا. قال والثاني كقوله تعالى كما إذا كان فضلة اسم الاستفهام. قال والثاني كقوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. رأيت ينقلبون أي منقلب. فأي منقلب منصوب بينقلبون على المفعول المطلق. نعم, على المصدرية. فقوله على المصدرية أي على أنه مفعول مطلق, ها, لأنه لا ينصب على المصدرية ما دام هو مصدر منصوبا فإلا على المفعولة المطلقة. هو مفعول مطلق ينقلبون أي منقلب. ها, نعم نعم عم. نعم, لأنه عام لا شك قد يأتي المصدر غير منصوب على المفعول المطلقة, قد يكون المصدر فاعلا وقد يكون مبتدا وقد يكون خبرا. نعم, قال أي ينقلبون أي انقلاب. هذا هو ينقلبون أي انقلاب. نعم, ويعلم معلقة عن الجملة معلقة, ويعلم معلقة عن الجملة بأثرها. شف بأثرها معلقة عن الجملة بأثرها, بقية الجملة مثل إذا قلت يعلمون هذا يعلمون هذا علق أي منقلب ينقلبون هذا أثر شف هذه الجملة كلها يعلمون معلقة عنه بسبب وجود اسم الاستفهام في صدر الجملة التي سدت مسد مفعولي يعلمون. يعني فأي هنا هو المعلق لأنه اسم استفهام والمعلق الذي ولي الفعل القلبي مباشرة فيعلق الفعل القلبي للعمل في اللفظ دون المحل. يعني فأي منقلب ينقلبون بعدما تعرض هذه الجملة إعرابا تفصيليا تقول بعد ذلك والجملة كله في محل نصب سدت مسد المفعولين يعلمون. نعم ايوه. قال طيب قال معلقة عن معلقة عن جملة الأثرياء لما فيها من الاستفهام وهو أي وربما توهم بعض الطلبة انتصاب أي بعد يعلم وهو خطأ لأن الاستفهام له قبل الكلام فلا يعمل به. إذن فانتصاب أي هنا مع أن أي معرب انتصابه على أي شيء على أنه مفعول مطلق. ها ليش ينقلبون لا أنه منصوب على أنه مفعول به للعالمين المتقدم عليه كما قد يظن ذلك ويتوهم. نعم قال وإنما سمي هذا الإهمال تعليقا نعم. لأن العامل في نحو قولك علمت ما زيد قائم عامل في المحل وليس عاملا في اللفظ. هذا هو فيكون عاملا غير عامل فكأنه فبهذا أشبه المرأة المعلقة فكأنها مزوجة وكأنها غير مزوجة كان مطلقة وكان مزوجة أي فالعامل كأنه عامل بالنظر إلى المحل وكأنه غير عامل بالنظر إلى اللفظ فقيل معلق. ولأن هذا المعلق لو أزيلها من أمام هذا العامل لتسلط العامل على اللفظ مباشرة إذن فكأنه معلق فكان العامل معلق على هذا. نعم قال فهو عامل لا عامل لا عامل هذا هو عامل إيش بالنظر إيش المحل لا عامل بالنظر إلى اللفظ. نعم قال فش فشبه بالمرأة المعلقة التي هي لا مزوجة ولا مطلقة والمرأة المعلقة هي التي أساء زوجها عشرتها. نعم ولا يجوز هذا. نعم والدليل على أن الفعل عامل بالمحل أنه يجوز العطف على محل جملة بالنصب كقولي وما كنت أدري كثير عزة وما كنت أدري قبل عزة ما البكاء ولا موجعات القلب حتى تولت. فمحل شاهد ولا موجعات فموجعات هذا معطوف معطوف على محل الجملة على محل الجملة التي عامل العامل فيها محلا لا لفظا. وما كنت أدري هذا العامل الفعل القلبي ما كنت أدري قبل عزة ما البكاء فما هنا استفهام وهو المعلق رأيت. والبكاء هذا يعني خبر مبتدأ مؤخر البكاء ما البكاء رأيت. فالجملة معلقة عن العمل أن عملي أدري لفظا لكنه منصوب محلا فتكون جملة ما البكاء في محل النصب مسدد مسد مفعولي أدري. فلما جاء بعده بعاطف على هذه الجملة على هذه الجملة أعمل أو عطفها المعطوف هذا محلا على الجملة المعطوف عليها فقال ولا موجعات لأن موجعات معطوف على جملة ملبكة وجملة ملبكة محله النصب يعني المعطوف المنصوب منصوب فروعي المحل هنا في العطف وهذا دليل كونه كون الجملة منصوبا في المحل. نعم قال فعرف الموجعات بالنصب على محل قوله ما البكاء الذي علق عن العمل فيه قوله أدري على الذي ايش أدري لا الذي ايش هو كذا علق عن العمل الذي أي العبارة قال فعرف الموجعات بالنصب على محل قوله ملبكة الذي علق عن العمل فيه قوله أدري وكيف صحيح؟ طيب أيوه. أنت فهمت الاشتراك؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله تعالى أصل باب فاعل وفاعل مرفوع استقام زيد ومات عمر ولا يتأخر عميه عنه ولا تلحق علامة التثنية ولا جمع بل يقال قام الرجلان

أخواتك ولا قاموا إخوتك ولا قمنا نسوتك، بل يقال في الجميع قام بالإفراد كما يقال قام أخوك، هذا هو الأكثر. ومن العرب من يلحق هنا يا أخي، أنت إذا قلت الآن قام أخواتك، إذا قصدت بأن قام الفعل مسند إلى الاسم الظاهر الذي هو أخوات، رأيت؟ أما فعلى هذا لا يجوز، هذا خلاف أكثر من كلام العرب. قام أخوات فتجرد، يجب أن تجرد قام، إذا أردت أن تسند قام إلى أخوات يجب أن تجرد قام من علامة التثنية، فتقول قام أخواتا وقام إخوتك، رأيت؟ لكن إذا قلت قام، لو ورد شيء من هذا قام أخواك، فماذا يكون في هذه الحالة؟ يصير إلى مضمر. أردت الإثنان المضمر؟ إذا أردت الإثنان المضمر فلا بأس، فيكون من قبيل التقديم والتأخير، فيكون هذه الجملة جملة خبرية، ها تقدمت، وأخواك مبتدا على هذا الاعتبار يجوز. لكن انما الذي يتكلم عليه ابن هشام الان ان يكون قام هو مسند واخواك مسند اليه على انه فاعل مع وجود علامه التثنيه في قام، هذا الذي يقول لا. ايوه هذا نعم، هو سيقول هو اكاليم البراغيث لغه من لغات العرب، إذا صحت هذه اللغة سيكون دليلا على هذا، على إسناد الفعل إلى الظاهر مع وجود علامة التثنية أو الجمع في هذا الفعل المسند إلى الظاهر، رأيت؟ لكن اللغة القليلة على ثبوتها، على فرض ثبوته فإنها قليلة في الحقيقة، وبعضهم ينكر ثبوته، ثبوت هذه اللغة. نعم أكلون البراغيث فعلى هذا يقول مثلا نقول أكلوني أكل في الماضي مسند إلى البراغيث، والبراغيث فاعل، والواو علامة دالة على أن الفاعل الذي هو البراغيث جمع، تكون الواو مجرد علامة ولا تكون إيش فاعلا ضميرا، لا تكون ضميرا أيضا، إنما هو علامة جمع للدلالة على أن الفاعل الظاهرة جمع وهو البراغيث. أيوة كذلك قام أخواك على هذه اللغة، أي في اشتراء النخيل أهلي. نعم هو على كل حال يحتمل هذا وهذا، فمن خرجه على أنه على لغة أكلين البراغيث قال إن اسم هذه الحروف الواو أو الألف مجرد علامة وليس فاعل، والفاعل هو الاسم الظاهر. ومن خرجه على التقديم والتأخير فيقول أكلوني البراغيث أكلوا لها جملة خبري مقدمة، والبراغيث مبتدأ مؤخر، أو بوجه آخر أكلوا البراغيث الواو فاعل، والبراغيث بدل من هذا الواو، رأيت؟ فيقول من قبيل إبدال الظاهر من المضمر، وهذا لا، هذا يرد في لغة العرب على كل حال، فهذا حسب التخاريج، تخريجه كيف تخرج هذه الأوجه أو كيف تخرج هذه الشسمة هذه الأساليب مثلا. فإذا خرجته على وجه قد تخرج على وجه يرضى الجمهور أو يرضى الجمهور، مثلا كان تعرضه كان تعرض الحروف هذه أو الواو الواو والألف تعرضهما مجرد علامة وهذا إيش فاعل، وهذه لغة أكل البراغيث، أو تعرض فاعل في الحقيقة تعرضه فاعل في الحقيقة وما بعده بدل منه بدل منهما. نعم ايش ايش والله انا اقول هذا كلام لبعض النحاة المتأخرين، لكن اذا ثبت النص به خلاص، لكن هو كلام نعم نعم هي على درجات متفاوتة يا عادل. بالنسبة للحديث بعضهم يعترض عليه، رأيت؟ لكن بالنسبة للأبيات هذه فهي محتملة أن تكون من هذه اللغة، إذا أعربت إذا أعرفت شسم الاسم الظاهر فاعلا وجعلت الواو مجرد علامة رأيت فعلى كل هذه النسبة درجات النصوص هذه تختلف بالنسبة للثبوت وصحة الاستدلال تختلف على كل حال. و بعض المتأخرين تكلم عليه وإن كان في بعض الشيء لكن للإشارة إلى أن المسألة فيه بعض الشيء من الخلاف حتى من جهة ثبوت هذه اللغة. هناك كلام هناك قال رحمه الله تعالى هناك شواهد شعرية قليلة فيها لغة أكلت فيها لغة فيها لغة وأكلون البراغيث اضطر فيها الشاعر إلى مطابقة الفعل المتقدم من فاعل المتأخر يعني إلى هذا هو هذا وجه المطابقة. نعم وقد أراد وقد أراد نحات أن يخرجوا نحات يا أخي نحات وقد أراد نحات أن يخرجوا هذه اللغة التي نسبت إلى بعض طي وبعض أهل شنوءة فأتعبوا أنفسهم في غير طائل هذا كلام الرجل هذا لا. لأن هذه الروايات إن صحت فهي شهادة ولغتها رديئة لا كل هذا ليس الجديد هو يقول أن رديئة رداءة اللغة الحقيقة يحتاج إلى شيء أكثر من هذا قال تكون لغة رديئة لا يحتج بها لا يحتج لا يحتج بها ولم يخطئ من نبذها بلغة أكلون البراغيث هو يحول ويجعل هذا ذما قدحا لهذه اللغة فكأن اللفظ أكلون البراغيث ما نطق به العرب العربي الفصيح إنما هذا اختراع من بعض النحاة وكذا ليذم هذه اللغة لا أنه ورد فعلا هذا مراده لكن في بعض اقرأ نعم قال إنما أريد أن يقرأ هذا لتعرف مدى ثبوت هذه النصوص هل هي ثابتة كلها أو فيها بعض شيء من الخلاف قال لكن بعضا من فضلاء النحاة الأقدمين توهموا فظنوا آية وأثروا النجوى وحديجة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار ملائكة ليه ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار ملائكة بالنهار هذه اللغة وكان ليرفعهم بالضلاء اكتفاؤهم بجملة هذا تعبير في الآية والجملة من الحديث أما الآية فلها أولا اقترب للناس كتاب وهم في غفلة معرضون باهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم فالذين ليست فاعلا بأسروا والواو في أسروا لا تعود إلى الذين كما توهموا بل إلى الناس والوارد في أول الكلام أما الذين فهي فاعل لقال المعروفة المحذوفة المحذوفة كما يلجو كثيرا في القرآن الكريم بإثبات المفهوم وحذف فعل القول فليس هنا مكان إيراد الشواهد الكثيرة على هذا الأسلوب القرآني المعروف وأما الحديث فدعموا أن واو يتعاقبون تعود إلى ملائكة التي بعدها وليس ذلك بصحيح فالحديث أول ذكر في موطأ مالك وغيره ذكر في موطأ مالك وغيره وفيه مرجع الواوي وهذا نصه إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم شوف إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم إلهنا إيش؟ أه؟ إيش؟ انتهى الكلام يعني هذا مقطع إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم طيب هنا بعد ذلك إيش قال؟ ملائكة بالليل وملائكة بالليل ها؟ وملائكة بالنهار ها؟ أيوه ها؟ أيوه هذا هو هذا مراد الكاتب ذا عايزه أها إيش بعده؟ قال وإلا لا شاهد على هذه اللغة غير الضرورات الشعرية أشوف لأن قلت لك النصوص في هذه المسألة تتفاوت من ناحية الثبوت فلذلك بالنسبة للشواهد الشعرية كما يقول هذا يسلك بهذه الشواهد وهي الصحيحة يسلك بها مسلك الضرورة فإذا كان نحو قوله يلومون لي في اشتراء النخيل أهلي مثلا ما فهمتم كلامهم